أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مما أخاف عليكم من بعدي ما يفتح عليكم من زينة الحياة الدنيا، من زهرة الحياة الدنيا وزينتها. إن مما أخاف عليكم من بعدي ما يفتح عليكم من زهرة الحياة الدنيا وزينتها. ما خاف النبي صلى الله عليه وسلم علينا من الفقر، لا والله، وإنما خاف علينا من الزينة، من هذه الشهوات، من النساء والبنين وغير ذلك. بعض الناس ينظر إلى الكفار فإذا هم في نعيم، في نعيم الدنيا، عقارات رائعة، طرق ممهدة، سيارات فاخرة، أموال، فربما يتأثر في نفسه: كيف هؤلاء الكفار في نعيم؟ بل وربما ينظر إلى الفساق والفجار من المسلمين فيراهم في نعيم، قد فتح عليه هذا استدراج، هذا استدراج. فإن الدنيا سجن المؤمن ليست جنة المؤمن، الدنيا ليست جنة المؤمن، الدنيا سجن المؤمن، يمتحن فيها ويبتلى وتمر عليه المحن والمصائب. واسمعوا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه، قال عليه الصلاة والسلام: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. فالدنيا ليست دار يعني للنعيم وجنة المؤمنين، لا، هذه دار كبر، امتحان، تكاليف، طاعة، عبادة، توحيد، إيمان، اتباع للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فتن تمر على الناس ويمتحنون فيها، نعم، هذه هي الحياة الدنيا، لا بد أن يؤدي فيها الإنسان حق الله عز وجل من الطاعة والعبادة. أما هؤلاء الذين تنعموا في هذه الحياة الدنيا واستمتعوا بهذا الرغد من العيش، فإن هذا النعيم الذي تنعموه في هذه الحياة الدنيا لا ينفعهم شيئا يوم القيامة. مهما الإنسان تمتع في هذه الحياة الدنيا بكل النعيم الذي تتصور، وربما الذي لا تتصوره أيضا، لا ينفعه يوم القيامة إذا كان كافرا، إذا كان كافرا أو بعيدا عن طاعة الله عز وجل وعبادته. والمؤمن إذا كان في بؤس وشقاء من الدنيا، نعم فيه بؤس، ربما يمر على الناس شقاء، عناء، ابتلاءات، ديون، أثقال، نعم، كل هذه الابتلاءات المؤمن عندما يصبر ويحتسب ويطيع ربه إذا أتى يوم القيامة ينسى كل هذا البؤس وكل هذا الشقاء. روى الإمام أحمد في مسنده ومسلم في صحيحه من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة. استمع لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، يؤتى بمن؟ بأنعم أهل الدنيا من النار، من أهل النار يوم القيامة، فيصبغ في النار صبغة، يغمس غمسة في النار، غمسة واحدة في النار، ثم يقال له: يا ابن آدم، هل رأيت نعيما قط؟ هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيما قط؟ فيقول: لا والله يا رب، يا الله، نسي كل النعيم، كل المتع اللي في الدنيا نسيها في غمصة واحدة في النار. اللهم سلم يا رب. ويؤتى بأشد الناس بؤسا من أهل الدنيا وهو من أهل الجنة. أشد الناس بؤس وشقاء في الدنيا وهو من أهل الجنة، يؤتى به فيصبغ صبغة في الجنة، غمسة واحدة في الجنة، فيصبغ صبغة في الجنة، فيقال له: يا ابن آدم، هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك شدة قط؟ هل مر بك شدة قط؟ فيقول: لا والله، ما رأيت بؤسا قط، ولا مرت بي شدة قط. يا الله، كل الشقاء وكل التعب وكل العناء الذي كان في الدنيا انتهى مع غمسة واحدة في الجنة. نعم، ألا فليوقن أهل الإيمان بما أعده الله عز وجل للمؤمنين، للأتقياء، للصالحين، فلا يركنوا إلى الدنيا ولا ينغمسوا فيها. الإنسان إذا تطلع إليها تنظر إليه حتى وإن كان كبيرا في السن، قد بلغ من الكبر عتيا، وإذا قلبه شاب في حب الدنيا. تجد الرجل عجوز ومع ذلك قلبه شاب في حب الدنيا. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال قلب الكبير شابا في اثنتين، حب الدنيا وطول الأمل. لا يزال قلب الكبير شابا في اثنتين، حب الدنيا وطول الأمل. والنبي صلى الله عليه وسلم نصح الصحابي الجليل عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما كما روى الإمام البخاري في صحيحه من حديثه، أي من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي وقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. من أراد النجاة فليصغي إلى نصيحة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. إن أهل الصلاح وأهل الخير وأهل الفضل من السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم كانوا يخافون من التعلق بالدنيا وطول الأمل فيها، وكانوا يقولون كلمات مهمة. فلننظر إلى حال السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم كي نتعلم منه ونستفيد من نصائحهم ومواعظهم فيما يتعلق بحب الدنيا والاغترار بها، ألا فلنحذر من ذلك. روى الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى عن عون بن عبد الله أنه قال: كم من مستقبل يوما لا يستكمله، وكم مؤمل لغد لا يدركه. كم من مستقبل يوم، سأل مستقبل يوم لا يستكمله، هل حدث ذلك؟ نعم. كم الإنسان خارج من بيته يؤدي مصالحه أو كذا لا يستكمل هذا اليوم، وكم من مؤمل لغد لا يدركه. وروى الإمام أحمد في الزهد وأبو نعيم في الحلية عن سلمان رضي الله تعالى عنه أنه قال: ثلاثة أعجبتني ثم أبكتني: مؤمل في الدنيا والموت يطلبه، وغافل وليس بمغفول عنه، وضاحك ملء فمه ولا يدري أساخط رب العالمين عليه أم لا. تأملوا في هذا الكلام، هذا كلام مهم جدا. روى الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى في بهجة المجالس عن أعرابي أنه وعظ ابنه فقال: يا بني، إن الدنيا تسعى لمن يسعى لها، فالهرب قبل العطب. الدنيا بتسعى على من يسعى لها، اللي بيجري عليها تأخذه. إن الدنيا تسعى لمن يسعى لها، فالهرب قبل العطب. الإنسان يهرب منها ومن التعلق بها. نقل عن الإمام الحسن البصري رحمه الله تعالى أنه قال: إياكم والتشاغل في الدنيا، فإن الدنيا كثيرة المشاغل، ولا يفتح رجل على نفسه باب شغل إلا أوشك ذلك الباب أن يفتح عليه عشرة أبواب. تأمل هذا الكلام، كلام مهم. الإنسان بيشتغل في الدنيا، فبمجرد ما يفتح على نفسه باب اشتغال بها إلا أوشك أن يفتح عليه عشرة أبواب. تلاقي المتعلقين بها المفتونين بها ما عندهم وقت لا لصلاة ولا لقراءة قرآن ولا لحج ولا لعمرة ولا لزكاة ولا أي شيء. خلاص هو انشغل بالدنيا, فتح عليه باب فأتته عشرة وربما عشرين, ما في طاعة ولا في عبادة لله سبحانه وتعالى. أيها العبد تذكر في دنياك كم قتلت, أيها العبد تذكر في دنياك كم قتلت, وتذكر ما صنعت بأقرانك وما فعلت, واحذرها فإنها عما لا بد عنه قد شغلت, وإياك أن تساكنها فإنها إن حلت رحلت. إياك أن تساكنها فإنها إن حلت رحلت. وقد قيل إن الدنيا إذا حلت أو حلت, وإذا جلت أو جلت, وإذا كست أو كست, وكم من عظيم وضعت له علامات فلما علا مات. كم من عظيم وضعت له علامات فلما على مات. نقل عن بعض الصالحين أنه قال الدنيا أولها عناء وآخرها فناء, حلالها حساب هيحاسب عليه, حلالها حساب وحرامها عقاب, من استغني بها فتن ومن افتقر إليها حزن, ومن سعى لها فاتته, ومن نأى عنها أتته. يعني اللي ابتعد عنها أتته الدنيا وهي راغمة, ومن نأى عنها أتته, ومن نظر إليها أعمته, ومن بصر بها بصرته. فلا تحزن على فوات ما فيها من الأموال والأطيار والديار والنساء, ولا تحزن على ما فيها من شهوات ومن زينة. فيا من يجمع في الأموال, يا من يجمع من الأموال واهب لمن جمعها واقتناها, تناها أجله وما تناها. كم سلبت الدنيا أقواما أقواما وعادت عزهم أحلاما أحلاما. تفكر في حالهم كيف حال, وانظر إلى من مال إلى مال, انظر إلى من مال إلى مال, وتدبر أحوالهم وانظر كيف المآل, انظر العاقبة كيف تكون, كيف تكون لهؤلاء. تدبر أحوالهم إلى ماذا آل, وتيقن أنك لاحق بهم بعد ليال. عمرك في مدة ونفسك معدود, وجسمك بعد وفاتك معدود. كم عملت عملا في الدنيا وفاتك, وما أراك تفيق إلا بعد وفاتك. فاحذر زلل قدمك, احذر زلل قدمك, وخف طول ندمك, واغتنم وجودك قبل عدمك, اغتنم الصحة قبل الفراغ. لا تشتغل بها, لا تشتغل بها, فإن للدنيا أهل, وأهل الإيمان يتمسكون بكتاب ربهم وبسنة نبيهم محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فإني أواسيك إذا فاتك من حظ الدنيا أقول لك خيرا لك، خيرا لك أنك لم تنغمس فيها، فلا تبكي عليها ولا تحزن على فواتها أبدا. النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها. لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت بانيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه، وإن بناها بشر خاب بانيها. أموالنا لذوي الميراث نجمعها، ودورنا لخراب الدهر نبنيها. كم مداع في الآفاق قد بنيت أمست خرابا وأفنى الموت أهليها. لا تركلن إلى الدنيا وما فيها، فالموت لا شك يفنينا ويفنيها. لا تركلن إلى الدنيا وما فيها، فالموت لا شك يفنينا ويفنيها. لكل نفس وإن كانت على وجل من المنية آمال تقويها. المرء يبسطها والدهر يقبضها والنفس تنشرها والموت يطويها. واعمل لدار غدا رضوان خازنها، والجار أحمد والرحمن ناشيها. قصورها ذهب والمسك طينتها، والجار أحمد والرحمن ناشيها. أنهارها لبن محط ومن عسل، والخضر يجري رحيقا في مجاريها. والطير تجري على الأغصان عاكفة تسبح الله جهرا في مغانيها. من يشتري الدار في الفردوس يعمرها بركعة في ظلام الليل يحييها. من يشتري الدار بالفردوس يعمرها بركعة في ظلام الليل يحييها. نعم، فلرب ركعة في الدنيا خير من الدنيا وما فيها. وأصلي وأسلم على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين، شرع لنا دينا قويما وهدانا إليه صراطا مستقيما، وأسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وهو اللطيف الخبير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وعلى كل من اتخذ طريقه ومنهجه إلى يوم الدين. أيها الإخوة المسلمون، فلنحذر من التصارع على الدنيا، فإن الإنسان إذا تصارع عليها، بل والناس إذا تصارعوا عليها، فإننا نكون في ضعف، والأعداء يتكالبون على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. إذا رغبوا في الدنيا وتصارعوا عليها يدب الوهن في هذه الأمة بسبب الصراع على الدنيا. روى الإمام أحمد في مسنده وأبو داود في سننه من حديث ثوبان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال لا، بل أنتم يومئذ كثير، ولكن غثاء كغثاء السيل، ولا ينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم. الأعداء لا يهابوننا، لا يهابوننا إذا تعلقنا بالدنيا. اسمعوا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ولا ينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم، ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. حب الدنيا والتصارع عليها وعلى جمع الأموال فيها والعطيان والجري وراء الشهوات والجري وراء الرياسة والحكم. نعم، إن طلب الرياسة ومنازعة الأمر أهله هذا من حب الدنيا، وإن ادعى الناس غير ذلك. نعم، هؤلاء الذين يدعون إلى الفتن ويدعون إلى منازعة الأمر أهله بزعم الخلافة وزعم إقامة الدين، إذا سعوا إليه من غير طريق الأنبياء، هؤلاء محب السلطة والرئاسة والإمارة والسلطة، هم محبون للدنيا وهم دعاة على أبواب جهنم. نعم، هم دعاة على أبواب جهنم من تلك الجماعات الحزبية الحركية السياسية التي تسعى إلى الحكم وتسعى إلى السلطة. هؤلاء محب الدنيا دعاة على أبواب جهنم. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها، قذفوه فيها. من هؤلاء الدعاة على أبواب جهنم؟ هؤلاء محب الملك والرياسة والسلطة، ولو على حساب البلاد، ولو على حساب الدول والشعوب والحكومات. نعم، اسمعوا إلى بيان الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، صاحب شرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، قال في الفتح، يعني في فتح الباري، في المجلد الثالث عشر صفحة 36، ماذا قال؟ قال: وبالدعاة على أبواب جهنم، قال: من قام في طلب الملك من الخوارج وغيره. تأملوا حتى لا تخدعوا بهذه الشعارات التي ترفعها هذه الجماعات الحزبية. طلاب دنيا، قال: من قام في طلب الملك من الخوارج وغيرهم. وإلى ذلك الإشارة بقوله: فلزم جماعة المسلمين وإمامهم، يعني ولو جار. فالذي يسعى إلى هذه السلطة وهذه الإمارة ويجري وراءها، هؤلاء طلاب دنيا، فلا تلتفتوا إليهم أبدا، تمسكوا بمنهاج النبوة، منهاج السنة النبوية، منهاج محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين،